البشر اللي يبون قربي مثل ظلي اخترتك انت من شفتك مدريش حصلي يرتبك قلبي وكلي منك انت وعلى كثر البشر اللي يبون قربي مثل ظلي اخترتك انت من شفتك مدريش حصلي يرتبك قلبي وكلي منك انت وراك وراك انت ساحرني وراك هواك هواك ما تنفس الا هواك معاك معاك احس خذت روحي معاك بلا بلا حياتي ما بيها بلا اموت اموت انا انا اذا ما شفت ليلها سوالك عالم وربي شايف وعالم يا قلبي في حبك ما في تفاهم فاهم ولا مو فاهم يا قلبي وفي عيني تسوالك عالم ربي شايف وعالم يا قلبي في حبك ما في تفاهم فاهم ولا مو فاهم يا قلبي مثير مثير حسنك يذبح ومثير